بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. جزاك الله خيرا أختنا الكريمة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياك من أهل القرآن الذين هم أهل القرآن وخاصته، هو ولي ذلك والقادر عليه. أما عن المسألة الأولى، فبعد أن من الله تبارك وتعالى عليك، أسأل الله يباركك وأن يحفظك، وتعرفت على أخواتك في الله، فهذه نعمة. والشيطان حينما يريد أن يفسد هذه العلاقة يدخل بمثل هذه المداخل، نقول والله هذا غلط. وعلامة المحبة في الله أنها لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء، أنها لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء. فإن كانت هذه علامة موجودة متحققة في العلاقة بينكما، فاعلمي أن هذا خير إن شاء الله، وهذا حب في الله وليس تعلقا شخصيا. فاطردي أوهام الشيطان واعصي الشيطان، فإن مخالفة الشيطان واجبة. المسألة الثانية، اجتهدي أن تطيع الله عز وجل بتحفيظك أخواتك القرآن مهما كان الأمر، مهما كان الأمر، حتى لو ضعف إيمانك، فإياك أن تتركي دعوة الناس إلى القرآن، فهذا باب عظيم من أبواب الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. نسأل الله أن يمسكنا وإياك بالحروة الوثقى، ونسأل الله أن يزيدك من فضله. وبالنسبة لمسألة أنك تحبين القرآن وفي فترة من الفترات لا تفعلين غير سماع القرآن وقراءة القرآن، فنعم الصنيع فعلت، نعم الصنيع فعلت، فإن هذا صنيع المؤمنين. وأنصحك بسماع شريط دعوني، وشريط مشروع جديد لإصلاح قلب سعيد، ومشروع وشريط رشدة علاج ضمن سلسلة الشباب مشكلات وحلول.